بعدهم يا عين اللي وذري في بعد أنور وسمر قند ورشيد بعدهم يا عين لا تتوقفي واذكريهم لأتى العيد السعيد بعدهم يا عين اللي وذري في بعد أنور وسمر قند ورشيد بعدهم يا عين لا تتوقفي واذكريهم لا أتى العيد السعيد اذكري عبد السلام الحضرمي صاحب الجولات والعقل الرشيد واذكري خطاب وأمين الصفي من نجد جونا ومن مصر الصعيد اذكري عبد السلام الحضرمي صاحب الجولات والعقل الرشيد واذكري خطاب وأمين الصفي من نجد جونا ومن مصر الصعيد وأوس لا تنسي لا تنسي الوفي لأهل صنعاء وسراجي والحديد اذكريهم يا عيوني واعرفي إنني للثار بتحذى أكيد بعدهم يا عين حاشا مكتفي بالدمع والحزن والشجب الشديد بس للسيف دي أول خلفي في غماده والمعارك والوقي وبمتطي خيلي إذا الداعي لفي للنصر ولا الشهادة خير عيد بس للسيف دي أول خلفي في غماده والمعارك والوقي وبمتطي خيلي إذا الداعي لفي للنصر ولا الشهادة خير عيد ونور دين الله ما باين طفي نور باقي من دمانا لنزيد ونور دين الله ما باين طفي نور باقي من دمانا لنزيد